يقول هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة ويأتي به بعد أيام التشريق؟ يأتي به كذلك مع طواف الوداع، وإن أراد أن يتأخر أكثر فله أن يأتي بطواف الإفاضة ثم يبقى ثم يأتي بطواف الوداع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.